نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث ذلك لذلك النور؟ فما في بعض من ذلك الطلب جزاكم الله خير جزاء أحدك يعني جزاكم المساعدة. الله الحمد لله الآن مجال زيادة وكثرة الناس في القرآن وسوف تفتح إن شاء الله ويدعو عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.